هم جهة الخصوص جبتها وهم جهة العموم جبت لك إياها. جهة الخصوص ما هي؟ خبر عادل، كل خبر عادل. جهة العموم ما هي؟ سواء كان مفيدا للظن أو كان مفيدا للعلم. تعال علما إلى الآيات النهي عن اتباع الظن. الآيات ماذا تقول؟ كل ظن. إذن هي مختصة بمن؟ بالظن. وعامة من يا ناحية؟ كل ظن ليس بحجة، سواء كان خبر عادل أم لم يكن خبر عادل. وين يجتمعان؟ مادة المعارضة ياهي خبر العادل الظن. الآيات عن اتباع الظن شو تقول؟ ليس بحجة. مفهوم آية النبأ شو يقول؟ يقول حجة. ففي مادة المعارضة يساقطة إذا ساقطة. نرجع للأصل، الأصل في كل إمارة أن تكون حجة أو غير حجة. صارت عدم الحجة مؤسس ناب الأول يولا. فثبت إذن مادة الاجتماع. وما هي مادة الاجتماع؟ خبر الواحد خبر العادل الظني، اللي هو محل الفلاح. احنا كل محل كلامنا وين؟ في خبر العادل الظني. أما العلمي لا اشتال قلنا حجة، حتى خبر الفاسق هم حجة. لا فمحل الكلام في خبر العادل الظني. ثبت أنه مادة المعارضة في ساقطة. فنرجع للأصل الأول، هذا إشكال ظريف لا بأس به. بس الشيخ يقول هذا إشكال ظريف لا بأس به. بس الشيخ يقول هذا من الإشكالات القابلة للدفع. أفهرس الكيا دوره، أفهرس الكيا دوره أن نقول لأن مفهوم آية النبأ وإن كان يدل ويقول خبر العادل حجته، لكنه معارض بمن؟ الآيات النهي عن اتباع الظن. ذيك الآيات شو تقول؟ شو تقول ذيك الآيات؟ كل ظن، كل ظن، يعني إن الظن لا يغني من الحق أيضا، كل ظن ليس بحجة. فتلك الآيات النهي عن اتباع الظن تشمل بعمومها أو بإطلاقها تشمل الخبر والنسبة بين الدليلين. نسبة شنو؟ عموم خصوص مطلق ومن وجه. إذا مطلق كنا نخصص، يصير مفهوم آية النبأ مخصص علما إلى الآيات الناهية عن اتباع الظن، لكن النسبة عموم وخصوص من وجه. سبحان الله، شلون نسويها من وجه في هذا البيان؟ لأن نقول المفهوم شو يقول؟ خبر العادل حجة. بإطلاقه شو يقول؟ بإطلاقه سواء كان مفيدا للظن، هاي الجهة المهمة اللي أوجبت النسبة عموم وخصوص من وجه السر، هي هاي. فأثناء أول ما كنا بالتفصيل غافلين عنها، لذلك كنا نتصور النخبة شو تصير؟ عموم وخصوص مطلق. لكن لما ننتبه لهالنقطة، سواء كان خبر العادل مفيد للظن أو مفيد للعلم، فراح تصير النسبة هي العموم والخصوص من وجه. يجتمعن وين مادة المعارضة؟ خبر العادل الظني. طبيعي سأتي بعد مادة الافتراق إتهامات. مادة الافتراق ياهي في مفهوم آية النبأ ياهو مادة الافتراق خبر العادل العلمي. شي يقول المفهوم حجة يا مو حجة؟ حجة. الآيات النهي عن اتباع الظن تقول ما لي شغل أنا سام، أنا أحكي بالظن أقول أن ليس بحيلي، ما لي شغل ساكت أنا ما أحكي شيء. هذا مادة الافتراق، مادة الافتراق من بعد الصور من جهة الآيات نهي عن اتباع الظن. ماذا؟ الظن الذي لم يكن ناشئا من خبر العادل، كان يصير خبر فاسق ما أدري شنو، طيران وطير في الهواء وغير ذلك. شهرة. هذه ظنون هذه الأمور، لكنها ليس خبر واحد، خبر عادي. فالمفهوم شي يقول، يقول مالي يا شخص ساكت أنا، أنا أحكي لها خبر عادي. أما إذا مو خبر عادي سيتعارضا يا أخي، وين في خبر العادل الظني يستعقطا؟ إذن المفهوم ما راح يثبت الحجية، ونرجع علما إلى إصالة عدم الحجية. هذا الإشكال. شوف الجواب شنو، شوف الجواب بسيط ما بيش الجواب. فخلنا نقرأ هذا خاص يصدقون. لذلك يقول حدث سره بل. وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب، يعني للذب عنه، أنا بينت كم مرة قلت مناسب شيء بما هو قابل لذبه، يعني لدفعه. شنو للذب عنه، للدفع عنه هل ما أدري شنو، على أي حال مو مهم. فكثير منها معارضة مفهوم الآية، مفهوم آية النبأ، معارض بمن، معارض، معارض بمن، بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم. والنسبة شنو هي؟ مطلقة من وجه، والنسبة عموم من وجه. اتبعت تبينها، اتبعت بالهامش الغالي، اتبعت تبينها. انا بيت الكياه بعد، لانه ماذا مفهوم، يقول خبر العاب الحجة سواء كان ظن اي مهم او علمي، يقول ظن هذا نحن اتبع الظن، يقول كل ظن يتبعه سواء كان خبر عادي ام لا. مادة المعارضة خبر العابل الظن. فالمرجع يعني في مادة المعارضة، يعني مادة الاجتماع، مادة الاجتماع معارضة نفس الشيء، يعني خبر العادل الظني اللي هو محل الكلام. أصلا احنا عارفين ما هو في خبر عادل الظني، كنا يكون خبر عادل أو ظن. يعني إذا مو ظني علمي قلنا بلا أشكال حج، وإذا كان غير عادل هم بلا أشكال ليس بحج. ألم إذا فرض على أنه خبر عادل ظني وهذا مادة معارضة، فلنرجع إلى أصاعر الحجية الذي أسسنا وين، الأصل الأول في ماسة رهاية برقية، كان مطيح الشيخ الأنصاري هواية مختصرة يعني برقية في استعراض هذا الإشكال. وفيه أن المراد، شوف هذا الجواب يا أخي، يقول أنت حضرة جنابك قلت شنو شلون صير نصف عام وقف مطلع، لأن شنو مفهوم آية النبأ شنو يعم خبر هكذا خبر العادل سواء كان علمي او كان شنو، لا لا لا علمي او لا، هذا التعميم باطل. حصل احنا بينا في مصر حصل خبر العلمي بقرينة فتبينوا، تذكرون في بعض الدروس السابقة بينا يا علاه الخبر الذي يفيد العلم سواء كان لفاز او العادل، الآية اصلا ما نظرته بقرينة جلد فتبينوا، تبين وين يصير غير العلمي بعد، ومن العلمي قم يحتاج لا تبين. فالآية منطوقا ومفهوما ناظر علما إلى خبر غير العلم، يعني خصوص الظن. المفهوم راح ينحصر بمن، بخبر العادل اللي شنو ظني فقط وفقط وفقط، علمي بعد العلمي فما صار إلى فردين، فقط فرد واحد وهو ياهو خبر العادل الظني. أما آية النهي عن اتباع الظن فردي عم كله ظني، سواء كان خبر عادل أم كان ماذا شيء آخر من شهرة من خبر فاتح من من من من إلى آخره، فهي عامة مفهوم قد يخصص. فالنتيجة شو تصير، كل ظن ليس بحج إلا خبر عادل الظن. لذلك يقول قدس وفيه أن المراد بالنبأ في المنطوق ياهو، إن جاءكم فاسق بنبأ، المراد شنو بالنبأ في المنطوق، ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، يعني غير العلم. فبالمفهوم همات لابد نفس الموضوع المأخوذ بالمنطوق، القاعدة مرة بعد نفس ما مأخوذ بالمنطوق يؤخذ فيما المفهوم، فالمفهوم صحيح ما أخذ به أم النبأ الذي لا يعلم بصدقه ولا بكذبه فيصير مشتمل على فرد واحد المفهوم. وما هو الفرد الواحد؟ وهو خبر العادل الظني، فيصير أخص مطلقا من تلك الآيات، يعني الآيات نحن تبعضها، فيتعين تخصيصها، تخصيص الآيات نحن تبعضها فيما المفهوم، لأن تقدم عندنا أن المفهوم يخصص. لا تقول شيخنا شلون شلون في ما أدري شنو في الدرس السابق قبل قلنا على أنه التعليم ما يتخصص بما المفهوم، وتقدم قلنا المفهوم قدم جواب لا تخلط يا أخي لا تخلط. العام قد مرة يكون تعليل وقد مرة يكون غير تعليل. إذا كان غير تعليل كما في موردنا، في موردنا العام شنو هو؟ الآيات الناهية عن اتباعه، فهي مو تعليل واردة علما لحكم لآية النبع، ما واردة كتعليل. فإذا ما واردة كتعليل ومنفصل المفهوم مو متصل، عليكم السلام ورحمة الله، فيصير المفهوم مخصصا علما للعام، لأن هذا العام لا هو تعليل لا هو منفصل. أما إذا كان العام متصل وتعليل أو تعليل سماويا فيما سبق، فيما سبق كان التعليل شنو هو؟ أن تصيبوا هذا العام شان، هذا العام شان هو التعليل، أن تصيبوا قوما إلى آخره، هذا كان متصل بما؟ كان متصل بآية إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق. فما دام متصل وتعليل المفهوم قلنا اصلا بعد ما ينعقد خطيه حتى يصير اصلا ما ينعقد ثاني حتى يصير مخصص. اما اليوم لا، المفروض العام لا هو تعليل ولا هو متصل خطأ. لذلك يقول فالمفهوم اخص مطلقا من تلك الايات، يعني من الايات نعم بعض، فيتعين تخصيصها، تخصيصها تخصيصها آيات النهى عن اتباع الظن، لمن نخصصها بالمفهوم، النتيجة تصير كل ظن ليس بحجة إلا خبر العادل الظن. فيتعين تخصيص الآيات النهى عن اتباع الظن بناء، يعني بالمفهوم، بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى منها، فيخصص إذا أقوى صار المفهوم يخصص العام بناء على ما تقدم من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام. العام يا أبو له كل ظن ليس بحجة، إن ظن لا يغني من حق شيء، بناء على ما تقدم من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم، فإذا لأن أخاف والأخاف يصير دائما أقوى منها، والأخص دائما يصير أقوى من مين؟ يصير أقوى من الأعام. فإذا صار المفهوم أقوى فالمفهوم راح يصير مخصص علما للعام. يا بي شلون في درس أمس ما أدري أول أمس وش وقت ما أدري هسه أنت قلت على أنه ما أدري شنو المفهوم ما يصير مخصص إلى آخره، بالذات المفروض العام هناك كان هم تعليل هم كان متصل. وأما منع ذلك فيما تقدم، منع ذلك عن شنو؟ امنعنا من كون المفهوم مخصص، شلون امنعته فيما سبق؟ سؤال يا مقبلي كيفك يعني المجتهد؟ وأما منع ذلك يعني منعنا سابقا من كون مفهوم آية النبأ مخصص للتعليل، ليش منعنا؟ وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، ليش منعنا من كون المفهوم مخصص؟ ليش؟ ولما عرفت من أن جبسة أصلا ما لها مفهوم لما تتقل بالتعليم، ولما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بتعليل، بالتعليل الذي جاري هذا التعليل في صورة من؟ في صورة وجود الشرط. صورة وجود الشرط شنو هي؟ مجيء الفاسد. وصورة انتفاء الشرط مجيء العادل. التعليل قلنا يشمل صورة الفاسق وصورة خبر العادل، هنا يشملها صورة وجود الشرط صورة حدث. فما دام التعليل يشمل الاثنين اذا المفهوم بعد ما ينعقد ابدا. ولما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعلل بالتعليل جار في سر وجود الشرطي وانتفائي في إفادة الانتفاع عند الانتفاع في إفادة الانتفاع بمن متعلق في إفادة الانتفاع بمن متعلق منع ظهور. فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية في المفهوم في تعبير الشان في المفهوم شيخنا فرجيكو في انتفاع عند الانتفاع عند الانتفاع هو عين المفهوم عن انتفاع الجزاء عن انتفاع الشرط. الجمل الشرطية بعد ما عندها مفهوم إذا كان متصل بها تعليل وهذا التعليل موجود في صورة الشرط وفقدان الشرط. وربما يتوهم فقد واحد يقول لي الشيخ الأنصاري حضرة جنة هذا شوية تسولة رجاء خاف شوية بدقة. قد واحد يقول لي الشيخ الأنصاري خوف شيخنا سيدة شلون جاوبت على هذا الإشكال جوابك شنو صار يا إشكال مو هذا الأخير مو هاي الإشكال الأخيرة لا أصل إشكال شلون جاوبت أقول عني قلت المفهوم ماذا أخاف ليش أخاف لأنه مختص بخبر العادل الظني بينما الآتي عن اتباع الظن تشمل كل ظن سواء كان لعادل أو لغيره فصح من خصوصنا هسه أنا أريد أسوي لك النسبة دور الأخ عموم وخصوص من وجه يعني يعود الإشكال إحنا بالقوة خلصنا هسه هذا يريد دور أخ يرجع الإشكال أريد أسوي لك ما أنت في كل السيرة النسبة عموم وخصوص من وجه لكن مو بشكل المتقدم وبالتالي بشكل المتقدم شنو وجه كان أنا نقول المفهوم يشمل كل خبر عادي سواء كان ماذا علمي أو ظني لا أخو هذا بالتالي لا بشكلين آخرين اثنين هم ناس بالي بشكلين آخرين أبين أن النسبة عموم وخصوص من وجه إما بهذا البيان لأن نقول الآيات الناهية عن اتباع الظن مختصة بصورة التمكن من تحصيل العلم أكرر بأن نقول بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن إن الظن لا يغني من حق شيئا مختصة يا صورة بصورة التمكن من تحصيل يعني نقول بصورة انتفاع باب العلم يعني الآية لما نقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا بعبارة أوضح يعني في زمان وجود الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلا من باب المثال هذا أجيبه أزمنة إنسان تحصيل العلم وأما في زماننا هذا الذي ما يمكن تحصيل العلم الآيات لا تقول إن الظن لا يغني هذا البيان الأول بس حتى لابد الأخوة الشيخة فاستهمنا هذا لكن شلون تصير النسبة عموم خصوص من وجه شلون تصير شوف راح أبين فيها تشوف شلون ايش راح يصير الآيات مختصة دينا بس أنا أقول لك فرد قاعدة أقول لك هسه هاي ترى موجودة في ذهنك بس لما أنبهت عليها لابد على أنه ماذا شوية تصير بعيدة ما أدري كيف كذا معظم الأشياء مرتكزة هي ماذا في الذهن لما الواحد يبينها شوي ما صعب المقصود هاي ترى قالك حتى لما نتبيل تفتش جهة العموم منا والخصوص وجهة العموم مناك والخصوص شوف لما نتبيل تاخذ جهة العموم هنا شوف جهة الخصوص هناك شنو هي على ضوء جهة الخصوص هناك هناك تبرز جهة العموم ليش مش أقول أني ولا على ضوء جهة الخصوص هناك تبرز جهة ماذا تبرز جهة العموم مثلا أكرم كل عالم بعدين يجيب ماذا لا تكرم الفاسق ما قلت العالم الفاسق قلت ما قلت العالم الفاسق أنا أقول الفاسق حتى تصير ماذا من وجه فجهة الخصوص فيه لا تكرم الفاسق شنو جهة الخصوص واضح شنو هي جهة الخصوص فاسقي يا أخي بعد شنو فأنت على جهة الخصوص هنا تتعمل إيمان هي أكرم العالم تقول أكرم العالم شيش من فاسق وغير شوف على جهة الخصوص هنا تعممت هنا وأكرم العالم مختص بمن العالم موتيولا على جهة الخصوص هنا تعمم هناك شو تقول لا شكرا الفاسق يعني شنو سواء كان عالما او غير عالمين فدائما جهة الخصوص هنا تكون ماذا؟ بالقياس إلى جهة العمومين، وجهة العموم هناك بالقياس إلى جهة الخصوص. هذا دائما ماذا؟ هيك يكون تسوي. مو قد مرة هذا اللي جاي يقرأ تسوي، مو بعض مرات ما تجي قد أشياء أكو واحد تجي بذهنه ما أدري شلون تجي هي. مثلا يقول شيخ لآخر أبينك شلون إنسان بعض مرات تجي بذهنه قد الأشياء ما أدري شلون. يقول أكرم العالم ويا لا تكرم الفاسق. فنقول أكرم العالم جهة العموم شنو؟ جهة العموم. أكرم العالم يعني النحوي والكيميائي والفقيه والأصولي وصحيح جهة العموم. وإيش جهة العموم قصدي؟ يوم نقول لا جهة العموم هيك أكرم العالم يعني النجفي والعربي والفارسي والهندي والترك جهة العموم. قد واحد اللي يستوى يجي يريد يبين جهة العموم هيك يجي على لسانه خطأ، مو صحيح هذا. صحيح هذه جهة العموم لكن مو تجي بينوها جهة العموم. جهة العموم يكون تأخذها القياس إلى جهة الخصوص الذي موجودة. تفيد شنو؟ تستقل تبين عموم يوصي تبين النسبة. إذا تبين النسبة يكون تلاحظ ماذا؟ قيس هذا الذات بعد. إذا تقيس هذا الذات فيكون تقول ذات مختص بالفاسق. هذا يقول أكرم العالم سواء كان فاسق أو غيره يصير جهة العموم. أتروح بعد إلى العالم الحلاوي ما أدري النجفي ما أدري. صحيح عند عموم لكنه لا يلحق الآن في مقام أخذ النسبة. هذا دائما انتبه. فالآن نجي يلا إلى مقامه. في مقامنا صاحب دراد يبين ماذا؟ أن النسبة شنو هي؟ عموم وخصوص من وجه. يا بشنو؟ قال لأنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يختص بما بصورة زمان وجود الإيمان، بصورة تمكن من تحصيل العلم، فهو خاص منها الناحية وعام من يا ناحية عام من ناحية أنه سواء كان ذلك الظن من خبر عادل أو من شيء آخر، خبر فاسق أو شهر أو غير ذلك. فبينت لك جهة الخصوص وبينت لك ماذا؟ جهة العموم. فعل ذات إذا عرفت هنا جهة الخصوص جهة العموم لكن صب عد حتما أنت راح تعرف جهة الخصوص جهة العموم. لكن صب شنو هو؟ خبر العادل حجة على ضوء جهة الخصوص. هناك هنا نتاخذ جهة العموم. يعني شيخ الخبر العادل حجة سواء أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن. جهة العموم قلنا على وزان ما جهة الخصوص هناك، وجهة الخصوص هنا نشوف خير على وزان جهة العموم ماذا؟ بالقياس الأجل جهة العموم هناك شيخ كانت سواء كان خبر عادل أو غير خبر عادل. هنا جهة الخصوص شنو هي؟ خبر العادل. إذن الخلاص أنه هكذا تصير النتيجة. الآيات يعني ترسل الآيات النهي عن اتباع الظن خاصة بحالة عدم التمكن من تحصيل العلم، وعامة لكل ظن سواء كان خبر عادل. أما مفهوم آية النبأ خاص بما خاص بخبر الحال جاءكم عادل ومشيب، وعام علما تمكنت من تحصيل علم او لم تتمكن. يتعارض وين يا اخي؟ يتعارض يا اخي وين يتعارض؟ يتعارض فيما اذا فرض انه كان الخبر خبر عادل ولا يمكن تحصيل، إذا أمكن تحصيل العلم آيات النهي عن اتباع الظن شو تقول؟ آيات النهي عن إذا أمكن وأمكن ماذا العقل؟ وأمكن تحصيل العلم خبر عادل وأمكن تحصيل العلم. هنا يتحارب، هنا يتحارب. ليش؟ لأن آية النبأ شو تقول؟ أخذني بالي أخذني. أنا أقول إذا جاءك العادل أمكن تحصيل العلم أو ما أمكن أخذ آية النهي عن اتباع الظن شده سلطان ويمكن تحصل العلم مفروض لا تأخذ لا تأخذ. فيتعارض في خبر العادل عند إمكان تحصيل العلم، أما إذا ما يمكن تحصل العلم آية النهي عن اتباع الظن سلمكم الله أنا ماري شغل في هذا ماري شغل أنا ناظر إلى صورة ماذا انفتاح باب العلم. أقول صلى الله ما يمكن تحصل العلم آيات النهي عن اتباع الظن سلمكم الله أنا مالي شغل في أمان هذا مالي شغل أنا ناظر إلى صورة ماذا انفتاح باب العلم. أقول صلى الله عليه وسلم أما إذا ما يمكن ما هذول اللي خاطر. الخلاصة إذا راح يتحاضن في خبر العادل ماذا؟ في حالة ماذا؟ انفتاح باب العلم في النتيجة تصير يتعرض يصير ليس بحجة. شوف الشيخ الأنصاري ماذا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله شوف شي جاوب، شوف شي جاوب عن هذا، شي جاوب عن هذا. يقول يرد عليه أولا وثاني، يرد عليه أولا أنه حضر الجنابة قلت الآيات الناهية عن اتباع الظن فيها مختصة بنا بصورة انفتاح باب العلم. هاي هاي الكاسة اللي تخربه إذا سوينا الآيات الناهية عن اتباع العلم مختصة بنا بصورة الانفتاح راح تصير جهة عمومية، جهة عموم راح تصير فيها في مفهوم آية النبأ. فتصير النسبة شنو؟ عموم خصوص من وجه. نحن نمنع ذلك ونقول بأن الآيات الناهية عن شنو شو حصل النتيجة؟ نتيجة معرف النتيجة عن خبر العادل في زمان الانفتاح ليس ليس وليس شنو صاعدنا خبر العادل في زمان الانسداد صار حجة مو حجة؟ المختار يسينا احنا نريد نثبت الموجبة الجزئية يا اخي، ما نريد نثبت الموجبة ما دام ثبت في زمان الانسداد والمفروض في زمان الانسداد. اذا الامام الصادق سلام الله عليه موجود رأسا روحا ماذا للامام سلام الله عليه؟ ما احتاج بعد الى زرار وامثال زرار من العظماء. في زمان الانسداد احتاج الى خبر العادل، وهذا البيان ما راح يثبت ان خبر العادل في زمان الانسداد ليس بحجة. يكفيني هاي المفتار انا اذا ثبت الموجب الشيء. طب هذا بحمد الله ماذا خلاص خل اطبق الحية، خل اطبق الحية بالله شوي يوم هذا يواش يواش يمشي بيه ترى دقيق انا اقول لك بعدين خبت وحدا بي. يقول وربما يتوهم ان للآيات الناهية عن اتباع الظن يعني جهات خصوصة. إذا تبنى لها جهات خصوص راح يصير جهات عمومية في مفهوم آية الله. جهات الخصوص الأولى التي بينتها أنها مختصة بزمان التمكن من تحصيل العلم، فيصير حينئذ مفهوم آية النبأ خبر العادل حجة سواء أنت أن تحصل علم أم لا، فتصير النسبة هم خصوص من وجه أن للآيات الناهية جهة خصوص إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم. فهل مختار كافي ويندفع الطرف؟ خل أقرأ جوابه، خل أقرأ جوابه حتى تقرأ ليه. ويندفع الأول، البيان الأول هذا اللي قرأناه أول يندفع بجوابه. الجواب الأول منو قال الآيات الناهية عن تبع الظن؟ الآيات الناهية عن تبع الظن مختصة بصورة ما أدري شنو التمكن من العلم بعد منع الاختصاصي. خلاص هذا الجواب الاول خلاص. الجواب الثاني انا اخطر فلن مختص، لكن النتيجة ايش راح تصير؟ النتيجة ايش راح تصير؟ راح تصير على انه في زمان الانفتاح خبر العادل ليس في زمان الانفتاح خبر العادل ليس بحجة، اما راح يثبت في زمان الانفتاح ليس بحجة؟ لا اقول لزين، لانه يكفي المستدل. ماذا يكفي المستدل؟ كون الخبري حجة بالخصوص عند الانسداد. المختار بعد يكفينا هذا الشكل. والثاني يعني وين دفع الخوف؟ هذا الشكل الأول البيان الأول اسمح. البيان الثاني يا أخي بالله سبحانه البيان الثاني لأن النسبة عموم خصوص من وجه. نقول بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن خاصة بالموجب لها جهة خصوص حتى تصير جهة عموم. وين نريد نوجد لها جهة خصوص حتى تصير جهة عموم؟ وين أكو المفهوم جهة الخصوص الذي بينته السائل الآن الأولي شنو هي جهة الخصوص الذي بينته؟ أنه مختص بحالة التمكن، فكان المفهوم يحوم تمكن هذا تمكن عرفه فصارت النسبة عموم خصوص. أما الآن بعد ما بطل هذا البيان أروح إلى بيان ثاني بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن خرج منها البينة هينا أقول تعرف هي شنو؟ هينا تعرف أنا هي خبر عادل يا أخي. اللي يشغل أقول أنا تعرف شنو؟ اللي يشغل البينة شنو هي؟ هي خبر عادل، لكن انظرنا إليه خبر عادل على أي شيء. فالمقصود خرج من الآيات الناهية عن اتباع الظن، ماذا خرج؟ البينة. فراح يصير بها جهة عموم أو يصير بها جهة خصوص في الآيات الناهية عن اتباع الظن. جهة العموم، جهة الخصوص شنو هي؟ جهة الخصوص أنها مختصة بمن؟ بغير البين. إن ظن لا يغني من عقل شيئا، لكن غير البين فهي مختصة في ماذا؟ بغير البين، ولا تعم البينة. لكن عمومها من هنا ناحية أنها تشمل كل غير البينة، كل غير البينة تشمله، كل غير البينة المصداق المهم اللي بيغيب، المصداق المهم خبر العادل الواحد أو غيره، غيره شنو؟ من شهرة، من خبر فاسق، من من من من من من إلى آخره. المهم تجيب ماذا؟ خبر عادل، هذا يكون خبر عادل الواحد. فهي مختصة جهة الخصوص فيها أنها ماذا؟ مختصة بغير البين، بين خرجت إيه بالدليل، وعامة من ناحية أنها تشمل كل غير البينة. يقول بويا كل غير البينة من الظنون ليس بحجة، سواء كانت هاي ورا كانت يربالة شاهد جيب. المهم هذا خبر عادل واحد هذا المهم، أو غيره بعد ذلك مستقر به غير منه سواء كان شعور أفضل، ذلك مو مهم. المهم خبر عادل واحد يجيبه، فبينت لك جهة الخصوص وبينت لك جهة العلوم. وأما تعال علما إلى مفهوم آية المهم، إذا عرفت جهة الخصوص والعموم هنا راح تعرف يا أخي جهة الخصوص والعموم هنا على الميزان اللي بينك إياه، قلت موازنة خطية أجل وبسال الآن راح أبينك إياه. المفهوم جهة العموم فيه أنه شلون أبين جهة الخصوص؟ على وزان جهة الخصوص المال، جهة الخصوص هناك شنو كان؟ أنه غير البين. هنا شنو نقول؟ نقول كل خبر عادل حج سواء كان بين أم لم يكن بين. لأن قلت البينة شنو هي معناها؟ لأن قلت البينة شنو هي معناها؟ هي خبر عادل، لكن غير الأمر منضم إلى خبر عادل ثاني، إذا المعنى كل خبر عادل سواء انضم إليه عادل آخر يعني بينه أم لم ينضم إليه هو حجة. هاي جهة العموم. وجهة الخصوص في ذلك على وزان جهة العموم هنا، جهة العموم هنا شنو كان؟ كل ساعة قلت لك سواء كان خبر عادل أو غيره، هنا جهة الخصوص شو تصير؟ هي خبر العادل بالخصوص. اختص آية مفهوم آية النبأ يختص بخبر العادل. خلاص هذا البيان ماذا ثاني؟ يتعارضن وين؟ يتعارضن، ماذا في المعارضة وين؟ في خبر العادل اللي ذي وحده غير منضم إليه خبر آخر، يعني ما كان بين. مفهوم آية النبأ شو يقول؟ خذ به حجة ثاني. لأن أنا أقول خبر العادل حجة سواء انضم إليه الغير أم لا. لكن آية النبأ عن اتباع الظن شو تقول؟ تقول ليس بحجة، لأنه ماذا؟ اللي بيخرج ياهو فقط اللي كان حجة. بين هذا مو بينة. أما غير البينة سواء كان خبر عادل واحد أو كان غير ذلك هو ليس بحجة. هذا ليس. خلص البيان. ترى الخطا على الفكرية. بدقته يا أخي. دقيقكم ترى تتخربط في ارتبط كل شيء. المقصود البيان الثاني لكون النفع مخصص من وجه أن نقول بأنه خرج من الآيات أنه عن اتباع الظن ماذا خرج؟ البين. بالدليل الخاص خرج البين، قال البين دليل خاص إجا على أنه ماذا؟ البين رواية مصعب بن صدق، رواية مصعب بن صدق تجينا في مباحث البراء والاشتباه، دلت على ماذا؟ حجية البين فصل. إذا خرجت البينة راح يصير عندنا جهة خصوص وجهة عموم. جهة الخصوص أن الآيات النهية عن اتباع الظن مختصة بمن؟ بغير البينة ولا تعم البينة. جهة العموم ماذا؟ أنها عامة لكل بينة سواء فرض ذلك غير البينة خبر عادل واحد هذا المهم كله كل ساعة أقول هذا مهم أو غير خبر العادل الواحد. هاي تمام. يجي الآن المن إلى المفهوم. مفهوم جهة الخصوص فيه على وزان جهة العموم هنا مختص بمن؟ بخبر العادل. جهة العموم هنا كانت سواء كان خبر عادل واحد أو غيره من شهرة أو قياد أو غيره. هنا جاءت الخصوصية في خبر العادل، وجاءت عموم ما هي أنه سواء انضم عليه غير أم لا، يعني سواء كان بين أم لا، يتعارضا وين في خبر العادل الواحد الذي لم ينضم إليه غيره. مفهوم يقول حجة هاتنا على تبع ضلقه ليس بحجة، فيثبت بذلك على أن خبر العادل الواحد أصلا ليس بحجة. وهذا يضرنا، هذا كل شيء يضرنا، هذا أنه صار خبر العادل أصلا ليس بحجة إذا لم ينظر إليه خبر عادل آخر. لذلك يقول وإما من جهة، هذا البيان الثاني، هذا البيان الثاني لكون النساء مخصوص من وجه، وإما من جهة اختصاصها، اختصاص الآيات بغير البينة العادلة، وأمثال البينة عامة الفجوة إنسى المهمة البينة عادلة وأمثال مثل الفجوة ثمانة شهودية. ليش؟ مما خرج عن تلك الآيات، طبعا خرج عن تلك الآيات مثل ما البينة وبالي بعد خرج أبونا فتوى وبعد ما أدري شنو إنسى المهمة فيك البينة يا أخي المتأرك عادلة. شلون درقية نطيها الشيخ الواي ترى مختصر نطي المطر بعد ما مبين لك شلون تصير النسبة هو جهة التشوش هناك، ولذا الشيخ كان مبين كان بسيط. طب الآن نجي ماذا إلى الجواب، شوف الجواب شنو شنو نقول. أنت حضرة جنابة قلت بأنه، قلت بأنه جهة هكذا الخصوص في جواب الله الترتيب ما بيشيء إن شاء الله. قلت بأنه جهة الخصوص نولد جهة خصوص في من؟ في من نولد جهة خصوص؟ في الآيات الناهية عن اتباع الظن. إذا ولدنا جهة خصوص هنا راح تصير جهة عموم وين؟ هناك في المفهوم. جهة الخصوص اللي ولدناها شنو هي؟ أنه قلنا هي مختصة بغير البينة. أنا أقول صحيح هذا جهة خصوص، لكن هذه جهة الخصوص ما تولد جهة عمومين هناك. يعني بعبارة أخرى إذا عدنا دليل عام مثل ما إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وشان عدك دليلان خاصان نخبة إلى ذلك العام أخص مطلقة يعني خصوص مطلقة، لكن ما ردنا عينك عندنا دليل عام، عندنا دليل عام هاي النقطة بلا رجاء نلتفتلها لأنه بل عندنا دليل عام إن الظن لا يغني من الحق. هذا دليل عام. يوجد عندنا دليلان خاصان، وين دليلان خاص؟ أخص مطلقة لكل واحد، واحد يقول منها الصوت يقول البينة ليست بين حج، هذا أخص مطلقة للمين؟ من إن الظن لا يغني من الحق. وعدنا خاص ثاني من هالصوت شي يقول خبر العادل حجة. من تعال طلع ترجع قيس كل واحد، قيس هذا الدليل الخاص علما إلى الحق أو قيس هذا الدليل الخاص علما إلى الحق. أي نسبة اللي تشوفه أو خصوص مطلق من وجه تشوفه خصوص مطلق يا أخي؟ ليش ليش ليش مطلق؟ لأنه الدليل العام شي يقول كل ظن ليس بحج. هذا شي يقول هذا الخط الأول، شي يقول الخط الأول، شي يقول الخط الأول، يقول الخط الأول، لا الخط الأول ذات من ذات الصوت بالي، شي يقول يقول البينة حجة. هذا أخص منين؟ أخص من هذا أم خصوص مطلق بعد مو أنه من وجه بعد ما لأن هذا جواب عموم ما أقول هذا خاص، أخص مطلقا يعني. وهكذا الدليل الثاني العام شي يقول، العام شي يقول كل ظن ليس في حجة. الخاصة الثاني شي يقول خبر العادل حجة. هذا أخص مطلقا من مو من وجه. فأنت شلون ردت؟ قال أعرف الله شلون ردك تسوي النسبة عموم وخصوص من وجه عام؟ خصصت العام أولا، ديما خصصت الخاص الأول، أو بعد ما خصصت لما ردت تلاحظ النسبة بين من وبين من؟ بين العام الفوقاني إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبين الخاص الثاني لا حق نسبي بعد التحقيق، مع أن المناسب ملاحظة النسبة ماذا؟ قبل التحقيق. أنت لاحظت النسبة بعد التحقيق، يعني شنو لاحظت النسبة بعد التحقيق؟ يعني أول تسوية خصصت العام ديما للخاص الأول، لما خصصت شنو صارت النتيجة؟ العام صارت نتيجة كل ظن غير البيت. بعد ما خصصت بهالشكل لاحظت هذا العام، بعد ما خصصته ويا من لاحظته ويا الخاص الثاني. الخاص الثاني شنو هو؟ هو خبر العادل صحيح. اذا انت تريد تلاحظ صحيح النسبة ايش راح تصير؟ هم مخصوص من وقت بالشكل الذي انت حضر جنابك بينت. لكن الصحيح يا اخي لما نريد نقيس العام، لما نقيسه المن نقيسه الى الخاص الثاني لابد نقيسه قبل ما نخصص بيما في الخاص الاول. اذا لاحظ قبل ما نخصص بالخاص الاول النسبة شنو هي؟ عموم وخصوص مطلق. فيصير الخاص الثاني همات مخصص علما للعام. اما ليش اذا واحد فعل يا شيخ قول ليش نلاحظ النسبة ماذا؟ قبل التخصيص مو بعد التخصيص. أقول يا أخي مهمة بني اثنينات أخص مطلقا يا ولا بني اثنينات أخص مطلقا النية من العام اللي بيفوح. فالمناسب ماذا؟ الرأسا بالعجل نخصص العام بيما هستمي. ليش أول تخصص بهذا وبرعك تعكس؟ فأول خصص ماذا؟ إبداك ولاحظ النسبة ما ترجح بلا مرجح. يعني هو المفروض عام ابني وبني اثنينات مخصصات، فرأسا ماذا يجن ويخصصا ماذا؟ العام. فلا معنى لأن نلاحظ النسبة بالشكل الذي ذكر، وهذا بحث يا أخي هذا الذي سبينت أن نلاحظ النسبة قبل التخصيص. من لاحظ النسبة شو وقت؟ فهذا يسمون بحث انقلاب النسبة. بحث انقلاب انقلاب النسبة وهو هذا معنى بحث انقلاب. وهذا يجي في الدنيا هذا في هذا من الأبحاث المهمة بالي، لأن كثير من واجب عام وله ماذا؟ دليلان أخص منه. إذا أردنا نسوي ماذا؟ نبني على أن نلاحظ النسبة الجديدة يعني بعد التخصيص راح يتغير الموقف. أما لو ردنا نلاحظ النسبة قبل التخصيص قبل الانقلاب فالمقصود إذن هذا بحث انقلاب النسبة يجي في الرسائل في مبحث التعادل والتراجح. هناك بحث انقلاب النسبة يأتي وفي الجزء الثاني نظامات بالي موجود هذا. ومثاله مثال غير هذا المثال. إذا إجاب دليل قال أكرم هو الشيخ يمثل أنا مو من عندي فرق الشيخ هو يمثل دليل يقول أكرم العلماء هذا الدليل عام وخاص. إجاب بعدين دليلان خاصان الدليل الخاص الأول منها الصواب الأولي شي يقول لا تكرم فساق النحاة أو النحاة الفساق. هذا قبل ما أنتقل للخاص الثاني. هذا النسب ويا العام أي نسبة؟ نسب ويا الماذا العام أي نسبة؟ عموم وخصوص أو تسقط بعد ما تقول من وجهه مطلق. قول مطلق. ليش مطلق؟ لأجل على مطلق هو شنو معنى؟ يعني موجبة كلية منها الصواب وماكو موجبة كلية ماذا منها الصواب. تقول هيك كل عالم كل فاسق نحوي لا عين الحكم عين الموضوع بس لما نريد نلاحظ النسبة عن خصوص مطلقة ومن وجه الحكم بعد ما لك شغل دي نلاحظ بس الموضوع. كل فاسق نحوي عالم وليس كل عالم فاسق نحوي. إذن النسبة هاي شنو؟ عموم خصوص ماذا؟ مطلع. المناسب شنو؟ نخصص ماذا؟ نخصص ماذا؟ نخصص العام بمن نخصصه؟ هذا الخاص. النتيجة شنو تصير؟ كل عالم اكرمه إلا منه النحوي إذا كان بعد نحوي هاي كله إجانا بعدين خاص ثاني إشكال قال كل فاسق لذكر نحوي أو غير نحوي كل فاسق لذكر من هذا يا أخي لسكت ويا من ويا العام أين ويا العام ويا العام ليس لابد تسألنا الشيخ ويا العام قبل تخصيصه بالخاص الأول لو بعده أقول لك مرة هذا إيه عافية إيش تعود إذا قبل تخصيصه بالخاص الأول النسبة شنو المخصص مفرد ليش لأنه ذاك شي يقول ذاك يقول أكرم كل عالم هذا شنو شي يقول يقول لا تكرم العلماء أنا أول إذا شنو قايل لا تكرم الفساق اشتباك لا تكرم العلماء العلماء جيبة الفساق بالنسبة عن المخصص مطلقة يعني لأن كل عالم فاسق عالم وليس كل عالم هو عالم يعني بينما فإذا لاحظنا هالنسبة اللي هي قبل التخصيص فالمناسب العام بيما نخصصه كما خصصنا بالخاص الأول يكون نخصصه بيما الخاص الثاني فالنتيجة في الرسالة العملية ايش راح نكتب راح نكتب مسألته كل عالم يجب إكرامه إلا ماذا إلا النحوي الفاسق كل وكل عالم إذا ما تريد قبل ذلك تجيبه رأسا نجيب ما بعد ذلك قل كل عالم يجب إكرامه إلا عالم فاسق نشكو به نتيجة نمس من الإنسان هذا إذا لاحظنا النسبة ماذا أما إذا لاحظنا النسبة ماذا بعد التخصيص النسبة يعني التخصيص عموم وخصوص ماذا من وجه الصيف ليش يعني ذاك العام شي يقول كل عالم اكرم الا منه الا الفاسق النحوي وهذا شنو شي يقول هذا شي يقول كل فاسق كل عالم فاسق سواء كان هذا الفاسق نحوي او كان ماذا غير نحوي فجهة العموم فيه ماذا انه سواء كان نحوي او لم يكن نحوي جهة الخصوص فيه ماذا فاسق الفاسق يتعارضا وين يتعارضا الفاسق غير النحوي والنحوي النحوي في نفس الاتفاق على انه لا يجوز اكرام يتعارضا وين الفاسق ماذا غير النحوي العام شي يقول ارمي لان انا العام شي اقوله اكرم كل عالم الا الفاسق النحوي هذا مو نحوي ارمي لا شي يقول لا تذكر من انا اقول كل فاسق لا تذكر فاذا يا اخي شوف تغير الموقف بين ما اذا ماذا اللاحظ النسبه بعد التخصيص او اللاحظ النسبه ماذا قبل التخصيص والصحيح ان اللاحظ النسبه متى قبل التخصيص فاذا لاحظ النسبه ماذا قبل التخصيص فهذا البيان الثاني باطل هذا يحتاج الى فحص دور الاخ ان شاء الله فحص والحمد لله رب العالمين.